الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سلسلتنا الفقهية التي تعودنا عليها في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا بها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق، وهو اللقاء الأول في كتاب الحدود، بعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الزواج والطلاق. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 303، وهذا هو الدرس الثاني في باب الحدود أو في كتاب الحدود. كلمنا عن ثلاث مسائل، هنبدأ في المسألة الرابعة، وهي وجوب إقامة الحدود. إقامة الحدود فيها نفع للناس. طبعا احنا عرفنا الحدود في اللقاء الماضي، وهي الجرائم التي حدد الشرع لها عقوبات محددة ومعينة، زي الزنا وشرب الخمر والقتل وغيره. طبعا وجوب إقامة الحدود يجب، لأن فرض علينا وعلى الأمة وعلى ولي الأمر إن هو يقيم حدود الله في الأرض، لأنه هو المتكفل بذلك، أو المكلف بذلك، لأنه هو ولي الأمر وهو اللي يقدر يقيم الحدود. وإقامة الحدود فيها نفع للناس كبير، لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة طبعا، وذا تشريع إلهي من الله سبحانه وتعالى، رب العالمين الذي له الخلق والأمر وهو أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. التشريعات البشرية يا حضرات العالم كله جربها، ما بتمنعش الجريمة، لأنها عقوبات ميعة وعقوبات بشرية دخلت فيها العواطف ودخلت فيها المصالح ودخلت فيها المحسوبيات ودخلت فيها الأغراض الشخصية. إنما التشريع الإلهي تشريع رباني يشرع لعباده ما يصلحهم، وهو الغني عنهم وهو ربهم، فهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى لطيف وخبير. إنما الإنسان إما أن تجد إنسانا جبارا عنيدا، وإما أن تجد إنسانا رحيما جدا فرحمته تضيع حقوق الآخرين، وإما أن تجد إنسانا جاهلا لا خبرة له، لكن الله تبارك وتعالى منزه عن كل النقائص ومتصف بكل الكمالات المطلقة التي تليق بذاته المقدسة. فيبقى تشريع ربنا هو اللي يصلح للبشرية، وهو اللي يصلح البشرية، لأنها تمنع الجرائم. إقامة الحدود تمنع الجرائم وتردع العصاة، يعني بتمنعهم وتخوفهم وترهبهم وترعبهم، وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات، وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله وسمعته وحريته وكرامته. طبعا كل إنسان هيبقى نايم مطمئن، ماشي مطمئن، حدش خايف، كل واحد آمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى كل شيء. وقد روى النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. سبحان الله العظيم. انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، والنسائي وابن ماجة في سننيهما، وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 231، وصحيح الجامع برقم 3130 بالطرق والشواهد. يعني هو الطرق ضعيفة لكنه يتقوى ويصير حسنا لغيره بفضل الله تبارك وتعالى. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. تخيلوا يا حضرات، شوفوا المطر وقيمته للناس وأهمية المطر للناس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن إقامة حد واحد في الأرض أفضل لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. لأن ممكن المطر يبقى موجود والأكل موجود والشرب موجود والسكن موجود لكن الأمن مش موجود لانتشار الجرائم، لكن ممكن ما يبقاش فيه أكل أو شرب أو غيره أو قليل جدا جدا بس فيه أمن. فمن أعظم النعم التي ينعم العباد بها نعمة الأمن، ولذلك قال الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له، لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر. فروى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 438 وفي إرواء الغليل برقم 2318 وصحيح الجامع برقم 6196. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لني من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره، أو فقد ضاد الله في أمره، يعني جعل نفسه إيه ضدا لله وندا، اللي هو يروح إيه الشفاعة اللي هي الوساطة، يتوسط لإسقاط حد من حدود الله تبارك وتعالى، يتدخل بسلطته أو منزلته ومكانته ليتشفع للجاني حتى يسقط عنه الحد. هذا الإنسان بيجعل نفسه إيه ضدا لله تبارك وتعالى. وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه له ويعطف عليه، فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي والخلق المتين. يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد. شوفوا يا حضرات، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى في جريمة الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وربط ذلك بالإيمان فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الرأفة والرحمة على المجرمين أمر خطير لأنه يضيع، ولذلك أنا قلت يا حضرات التشريعات البشرية ما بتنفعش، القوانين البشرية بتزود الجريمة وبتخلي المجرم يتوحش، لأن داخل فيها الرأفة والرحمة الممكن المشرع البشري يكون حنين أو زيادة عن اللزوم ف ما يحطش العقوبة الرادعة، وممكن يدخل فيها الحسابات الشخصية والمصالح والمجاملات، إنما الله تبارك وتعالى هو الرب العظيم السيد الكبير المستغني عن كل خلقه وعن كل شيء سواه، فتشريعات كلها حكمة وعدل ورحمة. فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن أنت هتاخدك الحنية والرأفة والرحمة على القاتل مثلا، ونقول طب نقتل القاتل ليه؟ إلغي موضوع القصاص ليه بقى؟ ما هو واحد مات وخلاص، فنموت التاني ليه؟ فيقوم إيه الناس تتجرأ على القتل وتتوحش على القتل، لكن تشريعات المولى تبارك وتعالى تشريعات عظيمة. يبقى إذن يجب إقامة الحدود. المسألة الخامسة الشفاعة في الحدود. وما أن الله أوجب علينا أن نقيم الحدود فإن الله حرم علينا أن نتدخل بالشفاعة والوساطة اللي احنا بنقول عليها الشفاعة اللي هي الوسطة، يعني حرم علينا أن نتشفع عند ولي الأمر لإسقاط الحد. ولذلك فيه بيت جميل جدا فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. من الرحمة إن أنت أحيانا يكون عندك شيء من القسوة على الإنسان اللي أنت بتحبه وبترحمه. فعمر الإنسان البشري ما يقدر يوزن المسألة ميزان حقيقي، إنما الميزان هو الميزان الإلهي. فيحرم أن يشفع أحد أو يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة محققة وإغراء بارتكاب الجنايات. إغراء يعني تشجيعا. طب الناس لما تدخل وصايد يا حضرات، إيه الوصايد دي؟ لما بتدخل ناس تتوسط للمجرمين لأنه ابن فلان أو من العيلة الفلانية أو لأنه له نسب وحسب أو منصب أو جاه، إيه اللي بيحصل؟ بيخلي المجرم ده الذي أفلت من العقوبة والحد، إن هو إن كان قتل مرة بعد كده يطيح بقى، بدل ما يقتل واحد ده يقتل عشرة، هيقتل وهيعربد وهيفسد وهيسرق، لأنه لم يعاقب ليرتدع عن جريمته. ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه، اللي بيتوسط ده أي بلد أو أي أمة تدخل فيها الوساطات لابد وأن تفسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. طب هو توسيد الأمر لغير أهله بيجي منين؟ بيجي من الوسائط. فيه وسائط خلاص، يبقى ده بيتحط في المكان غير المناسب، وده يتحط في المكان غير المناسب، وده يتحط في المكان غير المناسب. تخرج لك أمة جاهلة لا تقيم دينا ولا دنيا. وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم. وبعدين خلي بالكوا في نقطة مهمة جدا، إمتى يحرم أو تحرم الشفاعة والوساطة؟ ركزوا معايا لأن دي عليها دليل وقضية مهمة. إذا وصل الحد إلى الحاكم، لأن خلاص ما دام الحد وصل للحاكم أو في زماننا مثلا للقاضي وصل انتهت، ما ينفعش حد يتوسط عند القاضي أو عند الحاكم أو عند الأمير لإسقاط الحد، لأن كده هيعمل خلل رهيب في المنظومة الحقوقية وفي منظومة العدالة، وهتدخل فيها الرشاوي والمحسوبيات والوسائط وغيره. لكن ده إذا مفهوم الكلام إن ممكن حد يتوسط قبل وصول الحد إلى الحاكم أو إلى القاضي بأنه يروح لصاحب الحق قبل ما يتسلم المجرم ويتوسط عنده إنه هو يعفو عنه. أيوة نعم، يعني لو واحد سرق من واحد وهو مسكه من إيديه، يعني واحد جي سرقني وأنا مسكته، لو وديته للحاكم أو للقاضي ما ينفعش إنني أتنازل ولا حد يتوسط، ولا ينفع القاضي ولا الحاكم إن هو يقبل الوساطة. لكن لو واحد قال يعني أهود وقال لي طب سامحوا لوجه الله، ممكن أسامحوا لوجه الله ما فيش مشكلة. أوانا من غير ما حد يتوسط ممكن أنا أعفو عنه، لا بأس بذلك. وهنا الأدلة على ذلك، لأن ده هيبقى من باب العفو، أنا صاحب الحق وتنازلت عنه وعفيت لوجه الله. لكن لما يروح للمنظومة الحقوقية ولمنظومة العدالة للحاكم أو للقاضي، ما ينفعش خلاص الأمر خرج من إيدي وخرج من إيدين القاضي وخرج من إيدين الولي الأمر وخرج من إيدين الجميع. قال لك: وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم، لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود. خلي بالكوا حضرات، لان ممكن واحد يشغل دماغه يقول ايه الفرق ما بين ان انا انه يجوز لي ان انا اعفو عنه او حد يتوسط لي ان انا اعفو عنه، وبعد كده لو راح للحاكم او للقاضي ليه ما يجوزش؟ ليه حرام؟ قال لك: لا، لان بعد ما يوصل للحاكم او القاضي بعد كده بقى لو احنا قبلنا الشفاعة هيبقى بعد كده هيدخل خلل رهيب في المنظومة، في منظومة العدالة وباب الشفاعات وباب إسقاط الحدود وباب تضييع الحقوق وباب الوسائط، سيفتح على مصراعي. أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني والشفاعة عنده. التستر على الجاني يعني لو واحد سرقني أنا ممكن أستر عليه وأقول له روح سمحتك لوجه الله. أو واحد يجي لي قبل ما ناخد السارق وروح للقضاء يجي لي ويقول لي سامحه لوجه الله ويتوسط، ده جائز وده جائز. إنما لو أنا رحت خدت السارق ورحت القضاء ووصل الأمر إلى القاضي لا ينفع حد يتشفع ولا شفاعة تنفع ولا يجوز للقاضي إن هو يقبل الشفاعة. قال لك فلا بأس من التستر على الجاني والشفاعة عنده. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم يعني طول ما انتم، معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما الحد معاكم ولسه الحد ما وصلنيش اللي هو ولي الأمر أو اللي ينوب عنه اللي هو القاضي، تعافوا يعني فليعفو بعضكم عن بعض. فإذا بلغني كولي أمر فقد وجب، يعني وجب علي أن أقيم الحد ولا أقبل العفو من أحد ولا من صاحب الحق ولا أقبل الوساطة. والحديث حسنه الألباني في الصحيحة برقم 1638 وفي صحيح الجامع برقم 2954 حسنه بطرقه. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به؟ صفوان بن أمية رضي الله عنه واحد راح سرقه فخدوا من إيديه، خد السارق مسك السارق وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما معناه ده سرقني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم استلم وجيه يقيم عليه الحد سيدنا صفوان بن أمية رق قلبه للسارق وأراد أن يعفو عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به، يعني هل عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ يبقى ناخد هنا من هذا الحديث إيه؟ إن أنت كان ممكن تعفو عنه قبل ما تجيلي أو قبل ما توديه للقضاء، فيجوز لصاحب الحق أنه يعفو ويجوز أن حد يتوسط عنده ويعفو، ده كل ده قبل ما يوصل للقاضي. والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهو صحيح بطرقه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، يعني كانت تروح لوحده، المرأة المخزومية دي تروح للنساء مثلا تقول لها ايه اديني الغوشة بتاعتك اديني الحلق بتاعك اروح احضر بالفرح مثلا الفلاني، وبعد كده ايه بعد فترة يجوا يطلبوا منها امتى لا ده انا ما خدتش حاجة تجحده تقول انا ما خدتش يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. هم قالوا أسامة بقى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتوا إن كنتم عاوزين حد يعني يتشفع عند النبي فهو حبيب النبي اللي هو سيدنا أسامة بن زيد، مفكرين يعني إن النبي زي غيره هيقبل الشفاعات. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سيدنا أسامة لسه ما يعرفش برضك الموضوع مش واخد باله من خطورة القضية، فرايح يكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في انه يسامح المرأة دي وما يقطعش ايديه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والحديث له ألفاظ، يعني لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كما جاء في بعض الروايات. وجاب لهم وسيدنا النبي جاب لهم فاطمة بالذات ليه؟ لأنها حبيبته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لن يجامل بنته وهي أحب الناس إليه وقطعة منه، فإنه من باب أولى أنه لن يجامل أحدا، وهو ده الإسلام يا حضرات. إذن الوسائط لما بيتفتح بابه، أنتوا عارفين الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الآن. فقطع يد المخزومي، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه. إذن يا حضرات اتكلمنا عن المسألة رقم 4، إن يجب علينا أن احنا نقيم الحدود. المسألة 5، لا يجوز أو لا تجوز الوساطة والشفاعة إذا وصل الحد إلى إيه؟ إلى الحاكم أو إلى من ينوب عن الحاكم اللي هو القاضي. المسألة 6، سقوط الحدود بالشبهات. مسألة جميلة جدا جدا يا حضرات، بتبين عظمة الإسلام والله العظيم، من روائع الإسلام سقوط الحدود بالشبهات. عشان تعرفوا إن الهدف من إقامة الحدود ليس هو إقامة الحدود يا حضرات، مش الهدف من إقامة الحدود قطع اليد ورجم الزاني وجلد الزاني وجلد شارب الخمر وجلد القاذف، لا، ده الهدف منع الجريمة وردع الناس وتخويفهم. ولذلك الشرع يقول لنا معنى الكلام، يعني مضمون الكلام، طول ما فيه احتمال قوي وشبهة قوية إن المتهم بريء، اوعوا تقيم عليه الحد، لاننا لما نغلط في العفو افضل من اننا نغلط في العقوبة. الخطأ في العفو عندنا في الاسلام اولى من الخطأ في العقوب. اصلحنا لو اخطأنا وعفينا عن واحد مش مشكلة، عفينا عن مجرم يعفو الله عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لكن نغلط ونعاقب واحد بريء، يعني نقتل واحد بريء، نرجم واحد بريء، نقطع ايد واحد بريء، هي دي بقى المشكلة عندنا في الإسلام. وده بيبين ان الإسلام مش دين مصاص دماء، ولا دين إرهاب، ولا دين إرعاب، ولا دين يعني يتشفى من الخلق، لا، ده دين كله رحمة وكله عدل وكله إنسانية، والكلام ده بفضل الله بنشوفه في تشريعات الله كلها، وحتى في الجهاد في أرض المعارك اللي فيها الدماء وفيها الانتقام، تلاقي قمة الرحمة والإنسانية في المجاهدين الذين يلتزمون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الكفرة والمجرمين الذين لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، ولا يرحمون إنسانا ولا حيوانا، هم بيتغنوا بس بحقوق الإنسان كده وخلاص. فتعالى بقول لك بقى إيه؟ الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد الجاني وسمعته، ولا يستحل استباحة حرمة أحد أو إيلامه إلا بالحق، ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل، الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تنبني عليه الأحكام. شوفوا يا حضرات بيقول إيه الأصل في إقامة الأحكام، اليقين. فلما يتطرق الشك والاحتمال بيجي عندنا شبهات واحتمالات قوية، مش وهمية، احتمالات قوية، لأن ممكن يجي لك محامي شاطر بقى يعمل لك مليون احتمال ويفتح لك ألف ثغرة. لا، احنا بنقول الاحتمالات القوية الواردة الموجودة لما يكون في شبهة قوية واحتمال قوي ان المتهم ده بريء، الشرع يقول لك لا، اضرأ الحد بالشبهة، اضرأوا الحدود بالشبهات. اضرأوها يعني ايه؟ لا تقيم الحدود مع وجود الشبهات القوية. هو دي معنى اضرأوا الحدود بالشبهات. اضرأوا الحدود بالشبهات يعني ايه؟ يعني لا تقيم الحد اذا وجدت شبهة قوية تبرئ المتهم من الجريمة. قال لك ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها لأنها مظنة الخطأ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. والحديث رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي وهو حديث ضعيف. وذكر أنه قد روي موقوفا وأن الوقف أصح. قال: وقد روي من غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وهذا الحديث له طرق متعددة ومتباينة وكلها ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضا حيث جاءت مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة رضوان الله عليه، لأن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. فيبقى عندنا اعتبر الحديث ده الضعيف ده اللي له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا، مرفوعا وموقوفا أو مرفوعة وموقوفة، تدينا قاعدة فقهية اللي هي إيه؟ يجب درء الحد بالشبهة. يعني بس الشبهة إن هي حضرات الشبهة القوي اللي يتورث عندنا إيه؟ شك. يعني أنا راجل قاضي وبحكم أهو، فجابوا لي مستندات وأدلة واحتمالات كبيرة إن المتهم ده بريء، ودلوقتي أنا بقيت متحير، الجريمة ما ثبتتش عليه باليقين. لا، الشرع يقول لك أيها القاضي اضرأ الحد بالشبهة. يعني اضرأه يعني إيه؟ ما تقيمش الحد. ليه؟ لأنك لما تعفو أفضل من إنك تعاقب. ادرأوا الحد بالشبهة. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. ولذلك شوفوا حتى الرحمة في الإسلام، سبحان الله. سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه هو اللي راح بنفسه لسيدنا النبي واعترف بالجريمة وقال له زنيت ورجعه، وقاله تاني يوم ورجعه، وقاله تالت يوم، والكلام ده كله. والحديث ممكن يجي في جريمة الزنا، إيه لما وهو مصر على انه يقام على الحد، لما الرسول قال للصحابه خدوه وارجموه، وبعدين لما جم يرجموه الحجاره لما وجعته قوي وتالم منه حب يهرب منهم، سبحان الله، الروح عزيزه زي ما بيقولوا. فلما جه يهرب تتبعوا الصحابه وضربوه بالحجاره حتى مات. فيقوموا لما يرجعوا للمشرع اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. إذن المسألة السادسة سقوط الحدود بالشبهة. المسألة السابعة الشبهات وأقسامها. طب الشبهات دي حضرات، تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات ولكل منهما رأي نجمله فيما يأتي. رأي الشافعي، يرى الشافعي أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة. الشافعية إيه هي الشبهة دي بقى؟ قال لك الشافعية بتنقسم، بيقسموا الشبهة لثلاث أقسام. واحد شبهة في المحل، أي محل الفعل، محل الفعل مثلا يعني مع الزوجة، يبقى الزوجة هي المحل. مثل وطئ الزوجة، وطئ الزوج الزوجة الحائض، أو الصائمة، أو إتيان الزوجة في دبرها. فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم، إذ المحل مملوك للزوج ومن حقه أن يباشر الزوجة، وإذا لم يكن له أن يباشرها وهي حائض أو صائمة أو أن يأتيها في الدبر، إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة، وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته، لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. يعني الشبهة في المحل دي زي مثلا واحد أتى زوجته وهي حائض أو وهي صائمة، أو أتى زوجته في دبرها، المحل اللي هو الزوجة نفسه، فالزوجة دي في الأصل هي زوجته حلال له، لكن الأفعال اللي هو ارتكبها دي تعتبر حرام، إنه هو يجامعها وهي صائمة أو يأتيها في الدبر أو يأتيها في الحيض، فهذا حرام، لكن أصل الوطئ لهذه المرأة حلال اللي هو الجماع، لكن في غير الحالات اللي احنا ذكرناها اللي حرمها الشرع. فالشافعية قالوا ان دي تعتبر شبهة في المحل، وضربوا لها امثلة على ذلك، ان يكون اصل الفعل حلال اللي هو جماع الزوجة، لكنه طرأ عليه حالة نهى عنها الشرع، فلما الزوج يقع في الحالة المحرمة دي لا يقام عليه الحد. ثانيا، عند الشافعية شبهة في الفاعل، كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته. يعني دلوقتي واحد، ده لو افترضنا جدلا يعني إن واحد متزوج مثلا فلانة، فامرأة أخرى دخلت الحجرة فظنها زوجته، ظنها وتوهم أنها زوجته فوطئها، فقال لك دي تعتبر شبهة في الفاعل، لأنه هو ظن أنها زوجته وطلعت أنها مش زوجته، فهذا يدرأ عنه حد الزنا. ثم تبين له أنها ليست زوجته، وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده، بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد. أما إذا الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة. يبقى الشبهة أحيانا تكون في المحل، بمعنى إن أصل الفعل حلال، زي واحد ما هو متزوج فزوجته حلال، لكنه ارتكب أو جامعها في حالة لا يحل له أن يجامعها فيه، زي وهي حائض أو من الدبر أو وهي صائمة، فطبعا هو آثم وعاصي ومذنب، لكن لو فيه حد يدرأ عنه بالشبهة. وكذلك الشبهة في الفاعل زي ما ذكر، عند الشافعية أيضا الشبهة في الجبهة، ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرماته. الجبهة بقى اللي هم يقصدوا إيه؟ إن العلماء يكونوا مختلفين في الفعل نفسه، هل هو حلال أم حرام؟ زي إيه؟ خلي بالك، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد. فمثلا خلي بالك معنى المثال دي، يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي، ويجيزه مالك بلا شهود، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج. ونتيجة هذا أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته، لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة. يعني إيه يعني؟ يعني دلوقتي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بيقول إن يجوز، مذهبه إنه يجوز إن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة تزوج نفسها بدون ولي. الجمهور بيقولوا لا يجوز، وعندهم إن الفعل ده محرم وهو زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. بس دلوقتي الأئمة مختلفين، الإمام أبو حنيفة أجازه والجمهور حرموه. طب هنفترض ان واحد جه تزوج امرأة بدون ولي، واحدة زوجت نفسها بدون ولي، قال لك هنا عشان خاطر الأئمة اختلفوا في صحته وعدم صحته او في جوازه وحرمته يدرأ الحد بهذه الشبهة، فيكون اختلاف الفقهاء شبهة يدرأ بها الحد. وفي الأصل زنا لأنه زواج باطل، كون أنه تتزوج بدون ولي وتزوج نفسها ده زواج باطل وزنا، بس لا يقام عليه وعليها حد الزنا. قال ليه بقى؟ قال لك لأن يكون إن الأئمة مختلفين فيه، وبعض الأئمة بيقول إنه حلال وعنده شبهة الدليل، فدي شبهة تضرأ الحد. بينما يرى الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين، شبهة في الفعل. الأحناف قالوا في شبهة في الفعل، يعني في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلا، كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال في عدتها. فالأحناف برضك لهم وجهة نظر في قضية إيه؟ الشبهة، فقسموها القسمين. الشافعية قسموا الشبهة إلى ثلاثة أقسام، شبهة في المحل وشبهة في الفاعل وشبهة في الجبهة. الأحناف قسموها القسمين، شبهة في الفعل نفسه وشبهة في المحل، ويسمونها الشبهة الحكمية أو شبهة الملك. وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل، فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة، وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة، ولا عبرة بظن الفاعل، فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل أو يعلم الحرمة. المهم يا حضرات، خلاصة كلام الأحناف والشافعية والأئمة أجمعين عشان ما نخرجش عن الإطار اللي احنا ماشيين عليه، وهو التبسيط والتيسير والتسهيل، سواء كان في شبهة في المحل، يعني في المرأة التي ارتكب معها الجريمة، سواء كان في شبهة في الفاعل نفسه حيث أنه توهم واعتقد أنه حلال، سواء كان في شبهة في الجبهة أو في الحكم، إنه الأئمة مختلفين، فهو خد برأي مرجوح وضعيف على إنه حلال وطلع إنه حرام، أو أي شبهة يقدرها القاضي والذي يحكم بين الناس، ما دامت الشبهة قوية وليست شبهة وهمية. خلي بالكوا يا حضرات، لأن الشبهة إن كان على الشبهة الوهمية فممكن تقوم شبهات وهمية كثيرة، والدجالون كثر والكذابون كثر والكذب والتزوير كثير، لكن احنا بنقول الشبهة القوية عندما تأتي وتتمكن من الحاكم والقاضي ويشعر ان هو كده احدثت عنده الشبهة تردد وزبزبة في الحكم، يجب عليه ان يدرأ الحد بهذه الشبهة، بمعنى ألا يقيم الحد على الجاني، لأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وهذا من محاسن الشريعة. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في باب أو في كتاب الحدود في اللقاءات القادمة بمشيئة الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.